كذلك أخذ من صدور الرجال. فتتمل على الشيخ عبد الرحمن بن أحمد كما تتمل على الشيخ حسان التميمي، وذلك في نجد محلة الشيخ رحمه الله. ثم بعد ذلك لم يلبث إلا ورحل لطلب العلم الشريف، وما من عالم وما من إمام إلا وله رحلة في طلب العلم الشريف، وصنف الأئمة في ذلك التصانيف، منهم الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله صنف في الرحلة في طلب العلم كيف، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه عن أبيه يرحل شهرا كاملا لأجل حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله. هكذا صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولم يكن بمعزل عن بقية العلماء وعن بقية الأئمة في الرحلة لطلب العلم الشريف. رحل في عام 1136 للهجرة قاصدا بيت الله الحرام، قاصدا الكعبة المشرفة ليحج، وبعد ذلك يلتقي بعلماء الحرم وشيوخ الحرم المكي ويتلقى عنهم العلم. فالتقى ببعضهم ودرس عليهم وعرض عليهم بعض ما عنده، ثم رحل الى المدينه لكي يتلقى عن شيوخها ويأخذ عن اشياخها وعن علمائها وفقهائها. من جمله من التقى بهم واخذ عنهم الشيخ محمد بن حياة السندي، وهو من علماء الحديث رحمه الله، كان الشيخ عبد الله بن ابراهيم المديني او المدني، ايضا التقاه الشيخ واخذ عليه بعض ابواب العلوم الشرعيه. ثم عاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الى نجد، إلى العلينا حيث محلة الشيخ رحمه الله ومنشأ الشيخ فيها. ثم بعد ذلك رحل إلى العراق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في العراق. رحل إلى البصرة ليأخذ عن شيوخها وعن علمائها وعن فقهائها وعن قضاتها. فالتقى من جملة من التقى من العلماء هناك، التقى بالشيخ محمد المجموعي رحمه الله ودرس عليه وتتلمذ عليه، والشيخ كما انه يستفيد من اشياخه كذلك يناصح اشياخه ويفيد اشياخه، فان العلم جولة بين اصحابه. والنبي صلى الله عليه واله وسلم كما عند احمد في مسنده قال: المؤمن مرآة اخيه. فالشيخ رحمه الله كان مرآة إخوانه كما أنه كان مرآة شيوخه ومن باب أولى تلامذته وطلابه، كما استفاد منهم يفيدهم ببعض ما فتح الله عليه، لا سيما في أبواب العقيدة والتوحيد. فذكر لشيخه محمد المجموع ما عنده من الدعوة المباركة إلى التوحيد الصافي وإلى نبذ الشرك والتبديل بكل صوره وبكل ألوانه، إذ أن ذلك العصر قد اشتهر وانتشر فيه الشرك مع الله سبحانه وتعالى، كما سنعقب على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما تكلم مع شيخه بذلك ارتأى شيخه ذلك وأعجبه ما طرحه التلميذ عليه، وكما قيل اثنان لا يحسدان، الأب لا يحسد ولده مهما بلغ، والشيخ لا يحسد تلميذه مهما بلغ. فلما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثالا لقول الله سبحانه وتعالى: بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي هو المفاعلة من ألف بالطرف. لا يكفي أن شخصا ينتصر للفتية وللتذكير وللأمر والنهي وللخطابة ولا يذكر، بل كما هو يذكر كلا يذكر، كما هو يوصي كلا يوصى، وبذلك يتكامل المجتمع المسلم، لأن الإيمان يزيد وينقص. فإذا زاد إيمان زيد يذكر عمرو، وإذا زاد إيمان عمرو يذكر زيد، وهكذا. وجل من لا يخطئ، قد يخطئ زيد، وقد يخطئ عمرو، وقد يخطئ العالم، وقد يخطئ طالب العلم، وقد يخطئ العامي. فعلى الجميع أن يذكر بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن معاذ بن جبل وهو سيد العلماء كما لقبه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، هو سيد العلماء، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ فإذا التذكير للجميع والذكرى تنفع المؤمنين. نفع عن هذه الذكرى الشيخ محمد المجموعي، شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولم يستحضر ذلك لأنه صدر من بعض تلامذته، بل أذعن لذلك، والحق أحق أن يتبع، فأعجب بذلك وأقر ذلك وصار مع الشيخ في ذلك. ما ذلك الشيخ في البصرة يدعو ويذكر حول هذه المسائل إلا وقد اجتمع عليه المغرضون الشاهدون فطردوه من البصرة وحذروه وأنذروه. فخرج الشيخ لا يروي على شيء، خرج ليس عنده من الزاد ولا من الطعام ولا من الشراب، خرج في الحرب الشديد في وقت الظهيرة يمشي لا يعلم إلى أين يتجه رحمه الله. فمشى إلى أن قيم الله سبحانه وتعالى له في وسط الطريق بين البصرة ومدينة الزبير رجل يدعى ويعرف بهذه المعيان، كان عنده بعض الماء وبعض الطعام وعنده الدابة وهي الحمار. فلما رأى الشيخ وعليه الوقار والهيبة ويبدو عليه العطش والتعب والنصب أتاه وأسعفه بالماء وأرواه من الماء وأعطاه من الطعام وأركبه على دابته وأخذ به إلى بيته إلى مدينة الزبير. فمكث عنده الشيخ أياما ودعاه إلى دعوة التوحيد الصافية، إذ أنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأعظم ما تقدم لمن أحسن إليه الدين، أعظم ما تقدم لمن أحسن إليه تقدم له العقيدة الصافية فتدله على الطريقة الصحيحة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن حسن العهد من الإيمان. فهكذا صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع ذلك الرجل الذي أحسن إليه والذي لم يعرف في التاريخ إلا في هذا الموقف، فخلد الله سبحانه وتعالى ذكره بذلك. لم يكن هو من العلماء ولا من النبلاء ولا من السادة ولا من الرؤساء، كان من عامة المسلمين، ومع ذلك ذكر في التاريخ لنجدته ولمروءته ولموقفه الحسن هذا. فلما دعاه الشيخ استجاب لذلك، ثم بعد ذلك أراد الشيخ أن يجمع نحو الشام ليأخذ عن علمائها وفقهائها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في الشام. ولكن النفقة لم تكن بالشيخ، لم يكن عنده من النفقة ما يبلغه الشام، فرجع وعاد إلى نجد. وفي طريقه إلى وفي الإحساء، التقى ببعض الشيوخ هناك ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن محمد الشافعي الإحسائي. أخذ عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودرس عنده، كما أنه أيضا ناصحه في هذه المسائل العظيمة، مسائل التوحيد التي لا ينبغي أن تؤخر، فإن التوحيد ينتقل معه إلى غيره ولا ينتقل عنه إلى غيره. ثم بعد ذلك رجع إلى نجد، وفي نجد بدأ الشيخ بدعوته المباركة، لا سيما بعد وفاة والد عبد الوهاب. ونجد آنذاك كانت طارحة بالشركيات، بالكفريات، بالخرافات، في كل زاوية تجد ضريحة، تجد قبرا يزار ويدعى من دون الله ويستغاث به ويذبح له ويضاف عليه إلى غير ذلك من صور العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله جل في علاه. إياك نعبد وإياك نستعين، فصل لربك واذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كانت نجد آلات ممتلئة بذلك، والناس يطوفون على القبور ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، وكما قيل كم من قبر يزار وصاحبه في النار والعياذ بالله. هناك من الناس من يستغيثون بمن لا يملك لنفسه لا قدر ولا نفعا وهو من الصالحين، وهناك اناس من يستغيثون بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا نفعا وهو من الصالحين. هناك من يدعو الاولياء والانبياء، وهذا الشرك من دون الله سبحانه وتعالى، وهناك من يدعو المشركين الدجالين السحرة الكهنة من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا الشرك، ولكن هذا الشرك أخطر من ذلك. الشرك كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في كشف الشبهات. هناك أناس في عهد الشيخ كانوا يتبركون بالأشجار وبالأحجار ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، كانوا يحجون إلى بعض النخيل ويضربون لها أكمام الإبل ويرحلون لها يستغيثون بها من دون الله سبحانه وتعالى. فكانت هناك بعض النخيل التي تعبد من دون الله آنذاك، كانت المرأة تأتي إلى نخلة من النخيل من الكحول وتقول يا فحل الكحول ارزقني زوجا قبل الحول والعياذ بالله. وكانت هكذا النساء تصنع الا من رحم الله منهم وقليل ما هم. فقام الشيخ بدعوته المباركه، قام بالامر المعروف والنهي عن المنكر باللسان والبيان، كما قام بالامر المعروف والنهي عن المنكر باليد وبالتغيير باليد، فاوكل لبعض الناس وأعطاهم أموالا من جيبه لكي يقطعوا تلك الأشجار، قاموا بذلك خمسة، ثم قام هو بنفسه وعمل إلى فعل الكحول ذاك الذي لا ينفع ولا يضر من دون الله سبحانه وتعالى شيئا، وقطعه بنفسه. خرج ليلا في خمسة من الناس وقام بقطع ذلك الوثن الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، اقتداء بشيخ من الله ابراهيم عليه السلام لما حطم الاصنام، اقتداء بمحمد صلى الله عليه واله وسلم سيد الانام لما حطم الاصنام في الاستضعاف قبل التمكين. النبي صلى الله عليه واله وسلم كما روى ذلك احمد والبزار وغيرهم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه خرج خمسه من امر قريش في مكه، في العهد المكي خرج إلى صنم فوق البيت وقال لعلي اجلس، فجلس علي، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه، فأراد منه علي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منه ضعفا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس لعلي وقال لعلي التقي واصعد، فصعد علي على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، ونهر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصور عليه من البيت الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هيني ساويه يا علي، فاخذ يجاوله يمنه ويسرى حتى استقر عليه، قال: ارمي به يا علي، فرمى به فتكسر، فنزل علي والنبي صلى الله عليه وسلم ركض وتوارى بين البيوت حتى لم يره احد صلى الله عليه واله وسلم، واخرجه بعض من اخرج كالطيالسي في باب تكسير الاصنام. وصحاب الحافظ احمد الشاكر رحمه الله نقول: النبي صلى الله عليه وسلم كسر الاصنام في زمن الاستضعاف كما كسرها في زمن التمكين لما مكنه الله سبحانه وتعالى، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعود يكتبها هكذا ويردد قول الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق، قل جاء الحق، نعم، ان الباطل كان زهوقا، ان الباطل كان زهوقا. هكذا صنع النبي صلى الله عليه واله وسلم مع تلك التماثيل، مع تلك الاصنام. كذا صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم: قل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. ثم لما تصاعد امره رحمه الله في الامر المعروف والنهي عن المنكر تسور البعض بيته ليقتل الشيخ، وكان الشيخ من اقر الله وقدره لم يكن ثم في البيت، فلما علم بذلك خرج من تلك القريه الى قريه مجاوره من قرى نجد ومكث فيها، وايضا اخذ يامر وينهى، وعلم ببعض الاضرحه انذاك لبعض الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كالطريق الذي ينسب لزيد بن الخطاب رضي الله عنه، ولضرار بن الاسود رضي الله عنه، ولغيره. فقام الشيخ بمن معه وقد تكونت عنده مجموعه بتحطيم تلك الاوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ظهر امر الشيخ شيئا فشيئا، ظهرت دعوته شيئا فشيئا، الى ان جاءت له امراه واعترفت على نفسها بالزنا وانها امراه محصنه وزنت، وامرت من الشيخ وطلبت من الشيخ ان يقيم عليها الحد، وهذا الحد هو من اشد الحدود ومن اعظم الحدود في دين الله سبحانه وتعالى، وهو الرجم، رجم الزاني المحصن. فكرر الشيخ عليها وكررت الاقرار على نفسها، قال: لعلك ولعلك لعلك كنت وكنت وكنت، لعلك لم تفعلي كذا، لم تفعلي كذا، وهي تقر على نفسها بالزنا. فقام الشيخ بمن معه ورجمها، فلما اقام حدا من حدود الله قامت الفضائيات، قامت قناه العربيه وقناه الحريه وفلان وفلان، فالفوا على الشيخ انذاك، ولم تكن انذاك تلك القنوات، ولكن لكل زمان رجالا كما ان لكل زمان دجالا الذين يلبسون على الناس الحقائق ويظهرون للناس ان الاسلام هو الكفر، وان وأن الكفر هو الإسلام، وأن السنة هي بدعة، وأن البدعة هي السنة، وأن المعصية هي الطاعة، وأن الطاعة هي المعصية، وأن التوحيد هو الشرك، وأن الشرك هو التوحيد، وهكذا يتلاعبون في المصطلحات كما صنع سيدهم الأول إبليس لما غير اسم شجرة الحماة إلى شجرة الخلود. هكذا يتلاعبون في المصطلحات في كل زمان وفي كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه الحديث الذي رواه الإمام الحاكم قال عن آخر الزمان يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هكذا يسمون المصلحين بالمفسدين، يسمونهم بالخوارج، يسمونهم بالإرهابيين بكذا وكذا وكذا، كما يسمون المفسدين بالنجوم وبالمشاهير وبكذا وكذا من الأمور اللامعة ترقيعا لباطلهم ولفسادهم وخديعة للناس في أمر دينهم. قام الناس آنذاك وشوهوا سمعة الشيخ وشوهوا دعوة الشيخ وتكلموا عليه حتى خيب أو خاب من معه من أهل تلك القرية على أنفسهم، فطردوا الشيخ من تلك القرية من قرى نجد، فخرج الشيخ إلى الدرعية يمشي في حرم شديد وعنده مروحة من الأمور البدائية التي صنعت بها كان يتروح بها رحمه الله ويقول ويردد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويردد بالتكبير والتهليل والتسبيح إلى أن وصل الدرعية. هناك نزل في بعض بيوت الأكارم من أهل النجدة والمروات فكلمه الشيخ بدعوة التوحيد وبنفي الشرك والتبديل فاستجاب ذلك الرجل له. وكان من أمر ذلك رجل الطيب أن أرسل الشيخ إلى أمير الدرعية قال إن استجاب لك فأبشر، وهو الشيخ محمد بن سعود. فذهب وأراد الشيخ أن يناصح ذلك الأمير، وكان من أمر ذلك الرجل الذي نزل بأن دعا أخ محمد بن سعود وناصحه وذكره فاستجاب، وبلغ ذلك أيضا إلى زوجة الأمير ونصحت فاستجابت، ثم تكلم أخ الأمير وزوجة الأمير مع الأمير بذلك وأن هذا الشيخ العالم قد أتاك مطرودا لا يروي على شيء، إنما أخرج وإنما أوذي لله وفي سبيل الله فانظر ماذا يريد. فقال وهم أن يدعو الشيخ إليه، فقيل له لو تذهب إليه لكان إكراما وإجلالا له. فذهب هو بنفسه رحمه الله إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فسمع منه، فتكلم الشيخ وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأعظم المعروف هو التوحيد كما أن أعظم المنكر هو الشرك والتنديد، فأمر ونهى وذكر وحذر رحمه الله. فاستجاب الشيخ محمد بن سعود لدعوته وقال أبشر بالعز والتمكين، أبشر بدار خير من دارك وبأهل خير من أهلك وبموطن خير من موطنك. وقال له الشيخ وإني أبشرك بالعز والتمكين بحول الله تعالى فإنه لم يأخذ هذه الكلمة بحقها، أي لا إله إلا الله أحد إلا عز الله وإلا أظهر الله على خصومه وعلى مناوئيه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الشيخ محمد من سرور الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أخشى إن أرهبك الله سبحانه وتعالى أن ترجع إلى بلدتك وتتركنا. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: بل الدم الدم والهدم الهدم، ابسط يدك وبايعك. وهنا اجتمع البيان مع السلطان، هنا اجتمع القرآن مع السنان. وكما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وعند ذلك مرت الدعوة المباركة وانتشرت وأظهرهم الله سبحانه وتعالى على كافة مدن نجد، على الرياض والقصيم والخرط وعلى غيرها، فحكموا فيها الشريعة ونبذوا فيها الشرك بكل صوره، سواء ما يتعلق بشرك القبور أو ما يتعلق بشرك القصور والدثور، نبذوه جميعا. الحكم لله سبحانه وتعالى في كل صغير وفي كل كبير. كذا لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يذبح إلا لله. وهكذا في سائر أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. مكر الشيخ على ذلك في الدرعية، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر. وكان من تلامذته ابنه حسين بن محمد بن عبد الوهاب وابنه علي بن محمد بن عبد الوهاب. تأملوا، من أبناء الشيخ حسين وعلي وحسن، وفي ذلك تكذيب لمن يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقول إنه يعادي آل البيت وأنه يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ها هو يسمي بلدات كبده بمن؟ بأسماء أولئك العظماء رضي الله عنهم وأرضاهم: علي والحسين والحسن. علي والحسن والحسين سمى أبناءهم بتلك التسميات. فإذا من تلامذته حسين ابنه، وكذا علي ابنه، وعبد الله ابنه، وإبراهيم ابنه. كذلك من تلامذته حسين بن غنام الذي جمع ترجمة الشيخ في كتاب عظيم يرجع له من شاء ذلك. كذلك من تلامذته حمد بن ناصر، كذلك من تلامذته سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وغيرهم من التلاميذ الذين استفادوا على الشيخ رحمه الله رحمة واسعة في بيته في الدرعية الذي يعرف بماذا؟ يعرف بوكر التوحيد، يعرف بوكر التوحيد، حيث كان الشيخ أو كان في ذلك البيت يلقى فيه من الدروس العلمية الشرعية طرفي النهار، وفي وسط النهار يعلمنا الفنون القتالية وعلم الحروب وما إلى ذلك. فجمعوا بين التوحيد وبين الحديث، بين القرآن وبين السنان، وانتشرت دعوة الشيخ بفضل الله سبحانه وتعالى شرقا وغربا، لا أقول في حياته بل بعد موته ووفاته. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: ما كان لله بقاء، ما كان لله بقاء، نسبه الله حسيبه أنه كان برموز التوحيد، كان من المجددين لهذه الملة السفحاء، وترك رحمه الله من الكتب والمؤلفات والمصنفات والرسائل الشيء الكثير، منها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومنها كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اختصار لسيرة ابن هشام، كما أن سيرة ابن هشام اختصار لسيرة ابن إسحاق، كذا له اختصار زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، كما له كتاب الكبائر، كما له غيرها من الكتب، وله من الرسائل

يسب الله والعياذ بالله. لا يستطيع ابدا ان يسب رئيسا او ملكا او حاكما، وان كان هذا الحاكم من اسفل خلق الله، من اعداء الدين، من اعداء الدين، لا يستطيع ان يسبه لما قام في نفسه من تعظيم ذلك الحاكم من دون الله. ولكن والعياذ بالله يسب الله جهارا نهارا والعياذ بالله، ثم يظن انه سيقول ويوفق ان يقول ربي الله، يقول دين الاسلام، ثم يتحاكم ويسعى للحكم بغير الاسلام. هذا هل يستطيع ان يقول دين الاسلام؟ لن يستطيع، وان كان يكرر في الدنيا ان دين الاسلام وكتب له في جوازه وفي بطاقته التعريفيه مسلم، وهو ابعد ما يكون عن الاسلام، يسعى لحرب الشريعه ولحرب الحكم بالشريعه الاسلاميه، ثم يقول انه سيوفق، انه سيقول ديني الاسلام. يقول نبي محمد وهو لا يتحاكم بشرع محمد صلى الله عليه واله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك اي محمد صلى الله عليه واله وسلم فيما شجر بينهم. يقول نبي محمد وهو لا يصدق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الاخبار التي تتعلق، سواء كانت تتعلق بالغيب او تتعلق بالشهاده، من الامور التي تحدث في اخر الزمن الى غير ذلك. يقول نبي محمد واسهل ما عليه انه يرد حديث محمد صلى الله عليه واله وسلم، لا يستطيع ان يرد قانونا من القوانين، ولا بدا من البنون، ولا نظاما من الانظمه، لا يستطيع ان يرد على وزير ولا على امير ولا على شخص معظم، لكنه يستطيع وهو جالس على اركته ان يرد حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه واله وسلم. فامثال هؤلاء لن يوفقوا ابدا ان يقولوا ويجيبوا بالاجابات السديده الرشيده في قبورهم، وعندما نقول في قبورهم نعني حياه البرزخ سواء قبر او لم يقبر، لان الاصل والاغلب في الناس انهم يقبرون، فلذلك سميت بحياه القبر او نحو ذلك، ولكنها حياه البرزخ، وانما خرج ذلك مخرج الغالب لان اكثر الناس يقبرون فسمي بالقبر ونحو ذلك. فاذا كل انسان يسال في حياه البرزخ هذه الاسئله، فاعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون اياكم من الموفقين المسددين في الاجابات الرشيده السديده. وروي وان كان باسناد ضعيف، ولكن اخذ به هذه الاجابه وهو مما يستانس به، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما توفي ووضع في قبره رآه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في المنام، وانه قد جاءه الملكان الاسودان الازرقان، منكر ونكير كما في الصحيح، وجاء في بعض الاحاديث الضعيفه بشر وبشير، وهي لا تصح، وانما الصحيح منكر ونكير. اقعد عمر بن الخطاب فجذبهما عمر من ثيابهما وهزهما وقال لهما من ربكما؟ والله تبارك وتعالى اعلم. لا جعله يقول كفر، يعني دفع الشيطان في هذه الكلمه، هل نزل عليه كفر كثير من مسائل التكفير انما كثر فيها اللغط والكلام والاخذ والرد لغياب الحكم بالشريعه ولغياب القضاء الاسلامي. لذلك تجد ان الكثير تختلط عليه امثال هذه المسائل واضحات. ونحو ذلك لو ان انسانا سب الله سبحانه وتعالى او النبي او الدين او قال كلمه مكفره والعياذ بالله في غضبه لكان بذلك كافرا ولا يعذر بالغضب. متى يعذر؟ يعذر عند حاله واحده وهي الاغلاق. الاغلاق ليس هو الغضب. كل شخص غضب فسب الله قال يعذر بغضبه. لا، هل يستطيع ان يسب والده في هذا الغضب؟ هل يستطيع ان يسب الامير في هذا الغضب؟ هل يستطيع ان يسب الوزير في هذا الغضب؟ لا يستطيع، هو كاذب في غضبه هذا. فاذا هو لم يعظم شعائر الله لذلك قال ما قال. فليس اي غضب يعذر به صاحبه، وانما نقول الاغلاق. ما هو الاغلاق؟ الذي لا يعي الانسان معه ما يقول او ما يفعل. يقال له يا فلان انت قلت كذا وكذا، يقول انا قلت، معاذ الله ان اقول ذلك. هو لا يذكر انه قال، لما؟ لانه وصل حاله الاغلاق، لا يذكر ما يقول، لا يعي ما يخرج منه من افعال واقوال. فهذا الذي يعذر، هذا الذي يعذر، لما؟ لانه لم يقصد الكلمه المكفره او القول المكفر، لم يقصد القول او الفعل. اما لو قصد القول المكفر او الفعل المكفر فقد كفر به، قصد الكفر او لم يقصد الكفر. اذا قصد القول او قصد الفعل المكفر كفر، سواء كان غاضبا او راضيا، مستهزئا او جادا كفر. الا اذا لم يقصد الفعل. كيف لم يقصد الفعل؟ كان يكون سبق لسانه، يسبق لسانه كما حصل بذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال اخفى من شده الفرح لما قال اللهم انت عبدي وانا ربك. قال العلماء كذلك اخفى من شده الغضب، وهو سبق اللسان، وهو سبق اللسان ونحوه. هذا الذي يعذر فيه. اما غير ذلك فلا يعذر، والله المستعان. نعم. يبلغ عن معنى لا اسمع منه. المنام. نعم. إذا كفر في المنام أو إذا قال كفر في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه أبو داود الترمذي وصححه الألباني، قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون أو المعتوه حتى يفيق أو يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. فالذي يقول قولا مكفرا في المنام او يفعل فعلا مكفرا في المنام، كان تقع رجلا مثلا على المصحف او نحو ذلك، فهذا معذور. لما معذور؟ من يجيب؟ لانه في حاله مرفوع عنه، رفع عنه موقف حاله الله بغيبوبه. لا، ما هو المناط الذي تعلق عليه الاحكام؟ لما لا يكون ذلك؟ لأنه أولا طبعا ذهب عقله، وهذا هو العقل من هذا التكليف. ثانيا لم يقصد الفعل المكفر ولا القول المكفر، لأنه قال ذلك أو فعل ذلك في غياب شبه كامل لعقله أو جزئية أو نحو ذلك، لعقله في حالة نومه، في حالة نومه، وكذلك في حالة الإغماء وفي أمثال ذلك. ومن كذا ذهب عقله في مباح، في مباح كان يشرب شرابا يظنه عصيرا وإذا به مسكر، فذهب عقله فتفوه فهذا لو صدر منه كفر على ذلك فهذا يعذر. أما لو ذهب عقلا بسكر محرم فهذا قد اختلف العلماء فيه، قد اختلف العلماء في أمره. نعم. وليد المصلي ركعتين يصلي وكذا يفجر كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي بعد الاذان الثاني ولا بعد الاذان الاول او الثاني؟ نعم. طبعا سنه الفجر كما ان صلاه الفجر هي بعد طلوع الفجر الصادق، بعد طلوع الفجر الصادق. ان كان عندك من المؤذنين مؤذنا يتحرى ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤذن مقترن والإمام ضامن، والإمام ضامن. فإذا أذن المؤذن في وقت الفجر الصادق عند ذلك بعد ذلك قد دخل وقت الفجر، فعند ذلك يشرع لك أن تصلي سنة الفجر كما يشرع لك أن تصلي فريضة الفجر. نعم.